السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. في البداية أنا احترت مع المتابعين، أن قربت من المايك قالوا لي النفس يطلع، وانبعت قالوا صوت ضعيف. عموما كل واحد يظبطها بطريقته، السماعات كثيرة وبإمكانك ترفع الصوت حتى لو كان صغير أو قصير. الموضوع اللي بتحدث عنه هو العلاقة بين اللغة والدين. طبعا تلاحظ حاليا يعني في المؤسسات التعليمية وعند المهتمين بالتراث أن هناك ارتباط وثيق جدا بين اللغة والدين. طبعا الاهتمام الأكبر هو بالدين، واللغة وسيلة من وسائل فهم الدين. لذلك يعني يعتبرون حفظ اللغة دين. لماذا؟ لأنها وسيلتك لفهم الدين. طيب، ظاهريا ومنطقيا ما في مشكلة، الفكرة سليمة. يعني الدين هو خطاب لغوي، وعندما تهتم باللغة وتحفظها وتدرسها وتحللها جيدا سوف تفهم الدين. يعني الفكرة منطقية، لكن ما هي اللغة أو ما هي العلوم اللغوية التي يهتم بها هؤلاء الحشوية؟ هل هي العلوم التي فعلا تخدم الدين وتفسر الدين وتحلل الدين؟ لا، العلوم التي تفسر ظاهر الكلام فقط. النحو التفسير ليس تفسير، إعراب لظاهر الكلام. وطبعا الإعراب يكشف المعنى، لكن يكشف المعنى الظاهري. وإن ابتعدوا ذهبوا إلى البلاغة، والبلاغة هي دراسة المحسنات البديعية واللفظية، المعنوية واللفظية. لكن العلوم اللغوية التي تكشف حقيقة الخطاب الديني فعلا هي اللسانيات. هي اللسانيات، وهي ما كان يسميه الفلاسفة قديما العلوم الباطنية. كما قلت لكم بالمقطع السابق، عبارة مثل نزلت أهلا ووطئت سهلا. كيف سيخدم النحو هذه العبارة؟ سيعربها فقط، يعربها. والبلاغة كيف ستتعامل مع هذه العبارة؟ سوف تنظر إلى الجوانب الإبداعية فيها. لكن ما هو العلم الذي يكشف لي معناها؟ اللسانيات، من خلال فهم السياق، من خلال فهم اللغة الاجتماعية، من خلال فهم وظيفة الكلام، أعرف بأن هذه العبارة عبارة ترحيب. نزلت أهلا وطئت سهلا، سوف أفهم أنها عبارة ترحيبية من خلال اللسانيات. إذن علوم اللغة التي تكشف حقيقة الخطاب الديني ومعنى الخطاب الديني هي اللسانيات. هي اللسانيات، هي التي تتعامل مع السياق، هي التي تتعامل مع وظيفة الكلام، هي التي تتعامل مع مجتمع اللغة، هي التي تتعامل مع تطور الدلالة، مع تغير المعاني. هذه هي الآلة، هذه هي علوم الآلة الحقيقية التي تكشف معنى الكلام. أما النحو والبلاغة فهي تخدم الفكر الحشوي، الخطاب الظاهر فقط. أما الخطاب الباطني اللي هو الدلالة الحقيقية، يعني الغايات التربوية، الغايات السياسية، الغايات الاجتماعية التي تضمن في باطن النص، هذه لا يكشف عنها إلا اللسانيات فقط. ولذلك يوجد خطأ كبير جدا في فهم علوم الآلة التي تفسر الخطاب الديني. يعني كما قلت لك، يعني المفسرون والفقهاء والمهتمون بالعلوم الدينية الحشوية إذا ذهبوا إلى اللغة ذهبوا إلى العلوم التي تهتم بسطح الخطاب. أما باطن الخطاب الذي هو من اختصاص ومن شؤون اللسانيات، هذه لا يعرفونها أصلاً. لا يعرفون علم اللسانيات. علم اللسانيات أبدا غير معروف ولا موجود عند يعني التراثيين أو الحشوية. الفلاسفة هم الذين يعرفون هذه العلوم، وهي ما تسمى قديما العلوم الباطنية، وأنا حاليا أدرس ابن سينا. بس هنا يعني تكلم كثيرا، ف يعني له مساهمات. يعني رسالتي أنا في الدكتوراه هي مساهمات ابن سينا اللسانية، جهوده اللسانية. يعني له كلام في الدلالة وفي الحد اللي هو التعريف والمصطلح، يعني عنده اهتمام بهذا الجانب اللساني إلى حد ما. يعني لا أقول بأنه يعني توسع مثل المعاصرين أو المحدثين، لكن له اهتمام بهذا الجانب، وهذا غير موجود أبدا لا عند علماء اللغة ولا علماء البلاغة. هم قضيتهم السطح فقط، والخطاب الديني ليس سطح، بالعكس الباطن في الخطاب الديني هو الأصل وهو الحقيقة وهو المغزى وهو الحاكم على الظاهر. فلننتبه لهذه النقطة، علوم اللسانيات هي علوم الآلة الحقيقية التي تكشف معنى الخطاب، لأن معنى الخطاب ليس سطحا، ليس ظاهرا، بل هو باطن قبل أن يكون ظاهر. يعني عندما تعرف أن النص الديني محكوم بعوامل سياقية، محكوم بعوامل اجتماعية، محكوم بأهداف وظيفية، محكوم بغايات تربوية، فمن أين تصل إلى هذه الغايات؟ يعني ما هو المنفذ الذي وصلك إلى هذه المعرفة؟ النحو لن يوصلك إليها، ولا البلاغة. اللسانيات التي كانت قديما هي الفلسفة، هي العلوم الباطنية، هي المعرفة الخفية التي يعني كانت من شأن أهل الاختصاص أو من يسمون الخواص، لأنها معرفة ضمنية لا يمكن أن يصل إليها إلا المتعمق والمدقق والباحث فيما وراء النص. هذه هي القضية التي أحببت أن أثيرها، وأرجو أن نتأملها بعدل يعني وتفكير جيد. هل العلوم اللغوية الحالية والشائعة عند التراثيين وعند الحشوية اللي هي النحو والبلاغة تكشف حقيقة الدين، تكشف معنى الدين؟ تكشف الظاهر فقط، السطح، الكلام السطحي، لكن المعاني الباطنية اللي هي حقيقة الخطاب الديني، اللي هي أهداف الخطاب الديني، أبدا لا تكشف عنها. الذي يكشف عنها هي اللسانيات والعلوم الفلسفية التي تهتم بوظيفة الكلام، التي تهتم باللغة الاجتماعية، التي تهتم بتطور الدلالة. يعني لو نفهم موضوع تطور الدلالة جيدا، سنكتشف أن لغتنا التي نتحدث بها الآن ربما هي يعني لغة مختلفة، يعني كدلالات ومعاني يعني اللغة السابقة. يعني صحيح هي لغة عربية، لكن تطورت الدلالات. وأنا سبق أن مثلت بكلمة الدين. الدين، اللفظة هذه المذكورة في القرآن ليست هي اللفظة الدارجة والشائعة عندنا الآن. الدين عندنا الآن دلالة ضيقة جدا جدا قياسا على الدلالة القديمة. الدلالة القديمة كان الدين يشمل الدولة، القانون، المجتمع، يعني كان دلالة واسعة جدا. الآن تضيقت الدلالة هذه وانحشرت في مفهوم محدد، فأصبح عندك معنى مختلف، وأنت تتخيل بأنك عندما تقرأ كلمة الدين في النص هي نفسها الدين هذه اللي عندك تستخدمها. النحو لا يكشف لك هذه الحقيقة، البلاغة لا تخبرك بهذه الحقيقة. الذي يكشف لك هذا الأمر هو اللسانيات. اللسانيات هي التي تحدثك عن تطور الدلالة، تحدثك عن أثر السياق، تحدثك عن حاكمية المجتمع، هي التي تخبرك بأهمية هذه الجوانب. أما النحو سوف يعطيك إعراب فقط، إعراب لظاهر الكلام، والبلاغة ستبحث لك عن الجماليات الفنية. أما اللسانيات فهي التي فعلا يعني تهتم بالباطن، بالمعاني الحقيقية، وهي ما تسمى قديما الباطنية، العلوم الباطنية قديما. يعني أنا أثرت هذا الموضوع مع أحد المختصين، مع أحد أساتذتي أو دكاترتي، وفعلا وافقني إلى حد ما في هذا الموضوع. قلت له الآن اللسانيات هذه لماذا لا تكون هي نفسها الباطنية التي كان يتحدث عنها الفلاسفة القدماء، لكن المصطلح مختلف. اللسانية تتعامل مع قضايا خلف النص، مع قضايا في باطن النص، هي نفسها التي كان يقولها الفلاسفة الباطنية التي كانوا يتحدثون عنها، الأشياء اللي وراء النص هي نفسها، بس الآن تسمى لسانيات ولها تقعيد وتأصيل وتأسيس. أما قديمة فكانت تقال بطريقة ارتجالية وعفوية في كتب الفلاسفة ومجاميعهم. هذه هي الفكرة التي أود طرحها وأود التركيز عليها وأتمنى الاهتمام بها. صحيح أن اللغة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالدين، لأنها الوسيلة التي تكشف معنى الخطاب الديني، لكن علوم اللغة التي يدرسها التراثيون الآن والحشوية هي النحو والبلاغة، وهذه كلها قضايا سطح فقط، قضايا ظاهر. أما قضايا الباطن اللي هي المعاني الحقيقية والغايات والأهداف الحقيقية للدين، وهي يعني ما يكشف الدلالة، هذه مسألة لسانيات، ولسانيات مطموسة ومفقودة ومعدومة تماما عند الحشوية، هي موجودة عند الفلاسفة فقط، وكانت تسمى العلوم الباطنية. إلى اللقاء.